ويا أكرم الأكرمين يا أجود من سئل يا كل من سئل يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجزل لهم أجرهم وأعظم لهم مثوبتهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأعذهم من دعاء الويل والسبور يا غفور يا ودود يا أكرم الأكرمين اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث يا من يعلم عدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد مثاقيل الجبال ومكاييل البحار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا حليما على من عصاه يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه إلهنا ومولانا طالت بنا آمالنا وأشغلتنا دنيانا فألهتنا عن مرادك فاقترف بعضنا ذنوبا وارتكب آثاما ولا يزال سترك الكريم مرفع علينا ولا يزال سترك الكريم مرفع علينا فيا من يحب التائبين يا من يحب التائبين يا من يغفر الذنوب ولا يبالي يا من يغفر الذنوب ولا يبالي فنحن ببابك واقفون وبثوابك متعذبون ارحم اللهم بالوقوفنا بين يديك ارحم اللهم بالوقوفنا بين يديك اختم لنا دنيانا بلا إله إلا الله اختم لنا دنيانا بلا إله إلا الله توفنا مسلمين توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مسكونين اللهم واجعل قبورنا من رياض الجنة لا تجعلها يا مولانا ويا حبيبنا حفرة من حفر النار يا رب العالمين نسألك في هذا الشهر الكريم المبارك يا الله أن تفق رقابنا من النار أعذنا من سخطك والنار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا حي يا قيوم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله الله أكبر